اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، الحميم القرابة. إذا توفي حميم لأم حبيبة يعني إيه؟ قريب. فدعت بصفرة بطيب له لون أصفر فمسحته بذراعيها، ثم بينت رضي الله عنها أنها ما فعلت ذلك لأجل الطيب، إنما فعلته فقط لقطع الحداد. قالت: لأني سمعت رسول الله يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال الشيخ رحمه الله: الإحداد ترك الطيب والزينة، ترك الطيب والزينة، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها بهذا الحديث وغيره، ولا خلاف فيه في الجملة. نعم، ترك الطيب والزينة هو واجب على المتوفى عنها زوجها بهذا الحديث وغيره في الجملة، ولا خلاف فيه في الجملة، ولا خلاف فيه في الجملة، ولا خلاف في كون الطيب، ترك الطيب والزينة المسمى بالإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها. نعم، من هذا الحديث وغيره في الجملة وإن اختلفوا في التفصيل. وعلى هذا هكذا عندي، لا خلاف فيه في الجملة وإن اختلفوا في التفصيل. طيب، احنا عندنا هنا مسألة. قال الشيخ رحمه الله: الإحداث درك الطيب والزينة، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها بهذا الحديث وغيره، ولا خلاف فيه في الجملة، ولا خلاف في وجوب الإحداث على المرأة في الجملة، وإن اختلف في التفصيل. طيب، هنا يعني إيه يمكن أن يدعى أن وجوب الإحداث على المرأة محل اتفاق، وهذا يستفاد من كلام الشيخ أنه لا خلاف فيه في الإيه؟ في الجملة، أن الإحداث إحداث المرأة على زوجها، إحداث المرأة على زوجها واجب. لكن بعضهم يقول أن دعوة الاتفاق غير مسلمة، وينقل الخلاف عن الحسن والشعبي بأنهما كان يقولان: الإحداد ليس بواجب، الإحداد ليس بواجب. يبقى الشيخ يقول: ولا خلاف فيه في الجملة. ما قاله الشيخ رحمه الله قاله غيره أيضا بأن الإحداد واجب، وهذا محل اتفاق. لكن بعضهم يقول أن دعوة الاتفاق غير مسلمة، وينقل الخلاف عن الحسن والشعبي بأنهما يقولان أنه ليس بواجب. وقوله: إلا على زوج، يقتضي الإحداد على كل زوج، سواء كان بعد الدخول أو قبله. ويستفاد من هذا أن المرأة تحد على زوجها، أو يجب عليها الإحداد على الزوج سواء سواء مات عنها قبل الدخول أو مات عنها بعد الدخول. وقوله لامرأة عام في النساء، تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة. وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر، فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. عندي هنا مسألة، هل المقصود لفظ المرأة، هل المقصود بلفظ المرأة الأنثى؟ إذا جعلنا المقصود لفظ المرأة الأنثى فهو شامل للصغيرة وللكبيرة وللحرة وللأمة، المسلمة والكتابية، ماشي. بس يعني سيأتي الخلاف في الكتابية من جهة تؤمن بالله واليوم الآخر. بس الآن أنا نظر إلى كلمة المرأة، هل المقصود لفظ المرأة الأنثى على أي وجه كانت؟ إن جعلنا لفظ المرأة المقصود به الأنثى يبقى يشمل الصغيرة والكبيرة ويشمل الأمة ويشمل الحرة، كده واضح؟ طب لو نظرنا في لفظ المرأة إلى أن المقصود به المرأة، ولفظ المرأة في عرف الاستعمال لا يطلق على الصغيرة وإنما يطلق على البالغة، الصغيرة لا يقال لها امرأة، يقال لها جارية، فإذا بلغت قيل لها امرأة. يبقى إذا نظرنا إلى لفظ المرأة وأنه يحمل على ظاهره يبقى لا تدخل فيه الصغيرة. الشيخ يقول لا يحل لامرأة عام في النساء إن جعلناه بمعنى، إن جعلناه بمعنى الأنثى. يبقى وقوله لامرأة عام في النساء إن جعلناه بمعنى الأنثى، فحينئذ تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة كما تدخل الحر البالغ. قال الشيخ وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر، من جهة ماذا؟ لو جعلنا لفظ المرأة محمول على ظاهره، محمول على ظاهره كما هو عليه في عرف الاستعمال، فإن لفظ المرأة لا يستعمل في الأمة في عرف لفظ المرأة لا يستعمل في الصغيرة في عرف الاستعمال. طيب إن جعلنا لفظ المرأة لا يتناول الصغيرة، ثم قررنا الحكم في الصغيرة أنه يجب عليها الإحداد على الزوج كما يجب على البالغة، إذا قلنا ذلك يبقى فمن دليل آخر. يبقى إن أدخلتها تحت لفظ المرأة باعتبار أن المقصود به معنى الأنثى يبقى يؤخذ حكمها من هذا الحديث. إن جعلت لفظ المرأة يتعلق بالبالغة دون الصغيرة على ما هو عليه في الظاهر وفي عرف الاستعمال يبقى الحكم في الصغيرة مأخوذ من حديث آخر. قال الشيخ وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر، باعتبار أن لفظ المرأة لا يطلق عرفا إلا على البالغة، فإن وجب الإحداد على الصغيرة إذا توفى عنها زوجها من غير دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة فبدليل فقد وجب بدليل آخر، فبدليل آخر أي فقد وجب بدليل آخر. كده فهم اللفظ. قال الشيخ رحمه الله وأما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فمن هنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية، ماشي. وأجاب غيره ممن أوجب عليها الإحداد بأن هذا التخصيص له سبب، والتخصيص إذا كان لفائتة أو سبب غير اختلاف الحكم لم يدل على اختلاف الحكم، كذا واضح. وقال بعض المتأخرين في السبب في ذلك إن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له، فلهذا قيد به. قال الشيخ وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه على أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان، وكما يقال إن كنت ولدي فافعل كذا. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ الحنفية ذهبوا إلى أن إذا كان المسلم متزوجا بكتابية فمات عنها أن هذه الكتابية لا يجب عليها الإحداد على الزوج، الكتابية لا يجب عليها الإحداد على الزوج. طبعا طب والجمهور يقول الكتابية المسلمة في هذا الحكم يجب عليها أن يجب عليها الإحداد على الزوج أن تحد على الزوج. طيب هذه المسألة أولا تتعلق بمسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا وجب الإحداد لأجل وفاة الزوج على المسلمة وجب أيضا على الكتابية لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب عندي هنا مسألة ما يتعلق بلفظ الحديث، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فقالوا الكتابية لا تؤمن بالله واليوم الآخر على الوجه الذي ينبغي، لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فهي غير داخلة في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. يمكن أن يقول المفهوم الصفة خرج قصد الشارع بمفهوم الصفة، الصفة تفخيم الحكمين، هذا سيأتي الشيخ ويقول ماشي. الشيخ الجمهور أجاب عن قول الحنفية ما بأي شيء تمسك الحنفية، تمسكوا بلفظ الحديث وهو قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، والكتابية لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلزمه الإحداد على الزوج. أجاب الجمهور بأن هنا قيد ماشي. أولا أنتم مفهوم الصفة عندكم ليس بحجة، يعني هذا إلزام أول، يعني نقول للحنفية أنتم أعملتم مفهوم الصفة ومفهوم الصفة عندكم ليس بحجة، هذا إلزام أول. طب والإلزام الثاني؟ نقول أن القيد إنما يعتبر مفهومه المخالف إذا لم يكن لذكره فائدة إلا نفي الحكم عما عدا، القيد لا هذه قاعدة، القيد لا يعتبر مفهومه المخالف إلا إذا لم تكن له فائدة سوى نفي الحكم عما نفي الحكم عما عدا، وهنا توجد فائدة لذكر القيد فلا يعتبر مفهوم. بهذا قد أجبنا. طب ما هي الفائدة من ذكر القيد؟ هذه مسألة أخرى. توجد فائدة، أنا أقول أن الفائدة ألف وأنت تقول الفائدة باء، بس هي توجد فائدة، ما دام وجدت الفائدة يبقى لا يعتبر المفهوم المخالف لهذا القيد، القيد إنما يعتبر مفهومه إذا لم يكن لذكره فائدة سوى نفي الحكم عما عدا، فإن ظهرت له فائدة أخرى غير نفي الحكم فلا يعتبر إيه مفهومه. وأجاب غيره ممن أوجب عليها الإحداد ماشي، قلنا الحنفية هم الذين قالوا لا يجب إحداد الكتابية على زوجها المسلم ماشي، بأن هذا التخصيص له سبب. ما هو التخصيص هنا؟ التخصيص في كلام الشيخ المقصود به ذكر القيدي اللي هو التقييد ماشي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تخصيص هذا الحكم بالمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، بأن هذا التخصيص بأن هذا التقييد بأن وهو ذكر القيد تؤمن بالله واليوم الآخر له سبب، له سبب وفائدة. والتخصيص اللي هو والتقييد وذكر القيد إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم، ما هو اختلاف الحكم؟ أن يكون الحكم عند ثبوت القيد يعني أن يكون إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم. اختلاف الحكم ما هو؟ أن يثبت نقيد الحكم عند انتفاء القيد، أن يثبت الحكم عند وجود القيد، وأن يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. اختلاف الحكم أن يثبت الحكم عند وجود القيد، وأن يثبت نقيد الحكم عند انتفاء القيد. مش كنا نقول وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن، طب وإذا لم يكن أولاد حمل فلا تنفقوا عليهن، فلا يجب عليكن، فلا يجب عليكم النفقة، كده واضح؟ أو سبب غير اختلاف الحكم، واختلاف الحكم هو أن يثبت الحكم عند ثبوت القيد، وأن يثبت نقيده عند انتفاء القيد. قال إذا كانت له فائدة غير اختلاف الحكم لم يدل على اختلاف الحكم. ما معنى لم يدل على اختلاف الحكم؟ أي لم يعتبر مفهومه المخالف. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله هو الذي ذكرناه عندما قلنا أن القيد إنما يعتبر مفهومه إذا كان إذا لم يكن له فائدة سوى نفي الحكم عما عدا، فإن كان له فائدة أو سبب لم يعتبر مفهومه المخالف ولم يدل على إثبات نقيض الحكم عند عدم وجود القيد. بهذا قد أجاب الشيخ، بس يبقى الكلام عن الفائدة التي من أجلها ذكر القيد. ما هي الفائدة التي من أجلها ذكر القيد؟ قال بعض المتأخرين في بيان السبب والفائدة، في السبب في ذلك أن المسلمة هي التي تستثمر الخطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له، فلهذا قيد به. يبقى لماذا ذكر المسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال لأن من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر هي التي تستثمر، هي التي حريصة على معرفة الحكم وحريصة على امتثال الأمر، هي التي تستثمر خطاب الشارع. يعني كيف تستثمر خطاب الشارع؟ تستفيد منه الحكم الشرعي وتنتفع به وتمتثله وتنقاد له، فلهذا قيد به. بخلاف الكتابية هي ليست حريصة على معرفة خطاب الشارع وليست حريصة على استثماره واستخراج الحكم منه، وليست حريصة بعد ذلك على امتثاله والانقياد له. طب هذه فائدة قد تعتبر، ومع ذلك الشيخ رحمه الله رأى أن هناك فائدة أولى من هذه الفائدة، فقال الشيخ وغير هذا أقوى منه، وهو أن مثل هذا التقييد هذا مثل هذا التقييد أنه خرج مخرج التأكيد، تأكيد الحكم وتقوية الحكم. والشيخ ذكر هذا قبلا في أوائل الكتاب وسماه خطاب الحث، في أول الكتاب ذكر ذلك سماه خطاب الإيه؟ الحث. وهو أن يكون ذكر الوصف لتأكيد التحريم، لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر. كأنك تقول من لا كأن الخطاب يفيد هذا المعنى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، فإذا لم تمتزج ذلك كأنها لم يقع منها إيمان بالله واليوم الآخر، أو لم يكتمل إيمانها بالله واليوم الآخر. وهذا ما يسمى بخطاب الحث على الامتثال للحكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا الخطاب لا يعتبر مفهوم مخالف، فلا نقول من صلى في بني قريظة فهو مؤمن، ومن لم يصلي في العصر في بني قريظة فليس بمؤمن، بل نقول أن هذا التقييد خرج مخرج الحث على الامتثال وتقوية الحكم وتأكيده. يعني الصلاة في بني قريظة مؤكدة، صلاة العصر في بني قريظة مؤكدة، فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أفاد هذه التقوية. قال الشيخ وغير هذه الفائدة أقوى منه، وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه وهو عدم الإحداد مناف للإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا أيضا نسميه خطاب الإيه؟ الحث، الحث على التوكل، لأن السياق ومفهوم الكلام يقتضي أن خلاف التوكل مناف للإيه؟ للإيمان، فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربه بالإيمان، وكما يقال إن كنت ولدي فافعل كذا، ليس مقصوده إن لم تفعل فلست بولد، لكن مقصوده الحث على الفعل. وقلت لك قبل ذلك الشيخ سماه خطاب الايه؟ خطاب الحسي. طيب يبقى القيد المذكور له فائدة، وإذا كان له فائدة لم يعتبر مفهومه المخالف. قال الشيخ رحمه الله: وأصل لفظة الإحذار من معنى المنع. هذا كنت تستعمله أنت في بعض المسائل الاصطلاحية، تقول الحد لغة المنع، الحد لغة المنع، ماشي. وأصل لفظ الإحداد من معنى المنع، ويقال أحدت المرأة تحد إحدادا وحدت تحد، يبقى تحد المرأة على زوجها وتحد المرأة على زوجها. طيب يبقى الحاصل عندي أن أن هذه المادة ثلاثية ورباعية، حد تحد وأحد تحد بمعنى واحد. يقال أحدت المرأة تحد إحدادا وحدت تحد بفتح الحاء في الماضي من غير حمزة، وحدت تحد، يبقى هذه المادة ثلاثية ورباعية. وعن الأصمعي أنه لم يجز إلا أحدث رباعيا، وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعلق الحكم بالإيه؟ بالزوجية، في قولها إلا على زوج، إلا على زوج. الأمة المستولدة هي الأمة المتخذة للوطء وطلب الولد، الأمة المستولدة هي التي الأمة المتخذة لإيه؟ لأجل الوطء واتخاذ الولد. إذا مات عنها سيدها هل يجب عليها الإحداد؟ أنت مستثنى بقولها إلا على زوج والحكم معلق بالزوجية، فنقول لا وجوب للإحداد على الأمة. وقد يؤخذ من الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعلق الحكم بالزوجية، حديث الله فيه مباحث. وتخصيص منع الإحداد بمن توفى عنها زوجها، وتخصيص منع الإحداد بمن توفي عنها ما معنى منع الإحداد؟ وتخصيص المنع الحاصل بالإحداد، مش أن نمنع الإحداد، أن نمنع الإحداد عن، لا، تخصيص المنع الحاصل بالإحداد بمن توفي عنها زوجها. مش هذا الإحداد يمنع المرأة من الطيب والزينة، يبقى المنع الحاصل بالإحداد وهو المنع من الطيب والزينة، يبقى تخصيص المنع من الطيب والزينة الحاصل بالإحداد بمن إيه؟ توفي عنها زوجها. بس العبارة قد تنقلب عليك، منع الإحداد يعني لا يجب الإحداد، أن تمنع المرأة من الإحداد، مش يمكن أن تفسر هكذا أو تتوهم هكذا. وتخصيص منع الإحداد يعني أن يكون الإحداد ممنوعا، لا، ليس كذلك. وتخصيص منع الطيب والزينة الحاصل بالإحداد بمن توفي عنها زوجها. واقتضى مفهومه أن ألا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجه. لا إحداد، بس لابد أن يقيد هذا بماذا؟ لا إحداد زائدا على ثلاثة أيام. يا أم حبيبة جاءت في اليوم الثالث بصفرة بطيب فيه صفرة ودهلت به ذراعيها لكي تقطع الإحداد التي تنتهي غايته بانتهاء الأيام الثلاثة. يبقى لها إحداد زائدا على الأيام الثلاثة إلا لمن توفي عنها زوجها. طيب، عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. ويبقى تحريم الإحداث فوق ثلاث على غير الزوج مأخوذ من صيغة لا تحل الموجودة في الحديث السابق، وموجود هنا من صيغة لا تفعل اللي هي لا تحد. ماشي، اللي هي في حديث أم عطية: لا تحد امرأة. طيب، ماذا نقول في هذه الصيغة؟ الصيغة صيغة نفي، والفعل بعد لا مرفوع، وهذا من قبيل النفي الذي يراد به النفي. لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. ثم استثنى فقال: إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وإيه وعشر. ولا تلبث المرأة التي الحادة، المرأة الحادة، لا ولا تلبث الحادة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، سيأتي أنه من ثياب اليمن. ماشي، ولا تكتحل، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيضها. ماشي، نبذة من إيه؟ من قسط. طيب، احنا يبقى في هذا الحديث النهي عن الإحداد فوق ثلاث في حق غير الزوج، وفيه أيضا أنها تحد على الزوج أربعة أشهر وعشر، وقد يؤخذ من هذه الصيغة أنها للوجوب. ولا تلبث ثوبا مصبوغا، فيه النهي عن اتخاذ الثوب المصبوغ، واستثنى من ذلك ثوب العصب وهو من ثياب اليمن، وفيه النهي عن الاكتحال، وفيه النهي عن مس الطيب، واستثنى منه هذه المرأة التي توفي عنها زوجها تنقص أربعة أشهر وعشر، وفي هذه الأربعة أشهر وعشر تحيض، فتحتاج إلى تطهير المحل بشيء من الطيب، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في نبذة أو القدر اليسير من القسط. ماشي، تطهر به الإيه؟ المحل أو أظفار. قال الشيخ رحمه الله: الأظفار هنا، القسط والأظفار نوعان من الطيب، يعني هناك طيب يقال له قسط وطيب يقال له الإيه؟ الأظفار. فيه دليل على، قال الشيخ رحمه الله: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. فيه دليل على منع المرأة المحدة، لك أن تقول المحدة ولك أن تقول الحادة. طب لماذا؟ لما ذكر من أن الفعل ثلاثي ورباعي، فإن أخذناه من حد يحد نقول إيه؟ حادة. وإن أخذناه من إيه؟ من الرباعي، أحدت المرأة تحد فنقول إيه؟ محدة. فيه دليل على منع المرأة المحدة من الكحل. ماشي. هو حذف التاء عندي من المحدة. ماشي. لأن الإحداد لا يقع إلا من المرأة، فالأوصاف التي تخص المرأة يمكن أن تحذف منها التاء. يعني يقال المرأة المرضع، المرأة الحامل. ماشي. لا نقول الحاملة والمرضعة، يعني أصل ما إذا كان الوصف يخص بالنساء يمكن أن تحذف منه التاء، فيقال الحائض، الحامل، المرضع، الحاد، المحد. ماشي. قال تعالى والقواعد من النساء مفردها قواعد، لأن هذا وصف يختص بالإيه؟ يختص بالنساء. إذا كان الوصف يختص بالنساء يمكن أن تحذف منه إيه؟ التاء. وللعلماء تفاصيل في هذا، يعني المرضع هي من بلغت حد الإرضاع أو سن الإرضاع وإلا تكون مرضعة بالفعل، وأما المرضعة فهي المتلبسة بالإيه؟ بالإرضاع. يعني هم يقولون في المرضعة هي التي ترضع بالفعل، أما المرضع هي من إيه؟ من بلغت سن الإرضاع وإن لم تكن مرضعة بالفعل. ولذلك الآية الكريمة يوم تذهل كل مرضعة، يعني التي تلبست بالإيه؟ بالإرضاع. ماشي. إيه؟ المرضع بالقوة والمرضعة بالفعل. فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل، ومذهب الشافعي أنها لا تتحل إلا ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه. هذه قيود وضعها الإمام الشافعي رحمه الله لمسألة الكحال، وإن كان ظاهر الحديث يدل على أنها لا تتحل مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحل، فيه دليل على منع المرأة المحدة من الكحل مطلقا، سواء كان بالليل وسواء كان بالنهار، سواء كان فيه زينة سواء لم يكن فيه زينة. ماشي. سواء احتاجت إليه سواء لم تحتج إليه، إلا أن الشافعي رحمه الله قيده بقيود، فقال أنها لا تتحل، لا يحل لها أن تتحل. استنبط المعنى من الحديث معنى العامة. وسيأتي هناك أدلة أخرى تتقيد، يعني أنها لا تتحل إلا ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه. هذه قيود، لا تتحل بالنهار بل تتحل بالليل، وإذا اتحلت تتحل بما لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب يمنع. ماشي. وأن يكون ذلك عند الحاجة، فإن لم تكن هناك حاجة يبقى لا تتحل لا ليلا ولا نهارا، لا بما فيه طيب ولا بما لا طيب فيه. يبقى هذه ثلاث قيود عند الشافعي رحمه الله، أن يكون ليلا وتمسحه نهارا، وأن يكون عند الحاجة، وأن يكون بما لا طيب فيه. وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب، هذا توسع شوي. وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه، وكأن هذا المذهب الأخير يخصص نوع الحاجة. الأول قال إذا احتاجت إيه؟ إذا احتاجت إليه. المذهب الأخير يقول بشرط أن تكون هذه الحاجة هي أن تخشى على عينها المرض والضرر أو ذهاب النظر أو نحو ذلك. والذين أجازوه حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة، والجواز على حالة الحاجة. أنا عندي النهي عام، لا تفتحل المرأة، لا تفتحل. فالذين خصصوه بالحق، يعني الذين لم يقولوا بعمومه، ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث وارد فيما لو لم تحتج إليه، أما إذا احتاجت إليه فإن فاجوز. الحكم على الزنا. نعم. لو كان هناك حاجة إلى الكهنة. الحكم على الزنا. لا يحكم معنى الزينة ويحل، بس هو شرط في الكحل ألا يكون فيه طيب. ماشي. طيب الشيخ إن شاء الله في الحديث القادم سيتعرض للمعنى الذي من أجله خصص هذا الحديث في الحديث القادم. قال الشيخ: وفي الحديث المنع من الثياب المصبوغة للزينة. الثياب المصبوغة للسنين يحرم على المحدة أن إيه؟ أن تلبسها. واستثنى من ذلك ثوب الإيه؟ العصبي. ماشي. واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود فرخص فيه. طيب أنا عندك أريد أن تنظر إلى مثل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبثوا أي المحدة ثوبا مصبوغا. لماذا لها عن أن تلبس المحدة ثوبا مصبوغا؟ لأن الثوب المصبوغ فيه زينة. طب ولماذا استثنى ثوب العصب اللي هو ثوب من ثياب اليمن فيه بياض وسواد إلا ثوب عصب؟ لماذا استثنى ثوب العصب اللي هو الثوب اليمني؟ ثوب يمني فيه بياض وسواد لعدم تحقق معنى الزينة فيه. ماشي. فبعض العلماء ماذا قال؟ قال: الثوب المصبوغ بالسواد لا زينة فيه فيلتحق بثوب العصبي. المصبوغ بالسواد لا زينة فيه فيلتحق بالايه؟ بالعصبي. واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود فرخص فيه. طيب إذا كان المصبوغ بالسواد فيه زينة كان يجوز القياس على الفرع المخصص؟ يجوز. ما هو أنا عندي حكمين: حكم ثابت. أنا الاستثناء هذا يفيد ماذا؟ أن ما قبله له حكم وما بعده له حكم. فالشيء الذي معي إن تحقق فيه معنى ما قبل الاستثناء أخذ حكمه، وإن تحقق فيه معنى ما بعد إلا أخذ حكمه. ماشي. طب الثوب المصبوغ بالسواد، أنت ستطبق الثوب المصبوغ بالسواد إن تحقق فيه معنى الزينة ألحقناه بالثوب المصبوغ، وإن تحقق فيه أنه لا زينة فيه قد يكون عندي ثوب مصبوغ بالسواد وثوب مصبوغ بالسواد، هذا فيه زينة وهذا لا زينة فيه، فأرخص فيما لا زينة فيه وأمنع ما فيه زينة، وإذا ألحقت كل من الثوبين بما في معناه. لو تسع ثوب الأسود على ثوب العصبي بالقياس على الفرع المخصص يجوز بس أنت كانك تشير مسألة الأصل الذي يخلف الأصول. لا، ليس من هذا مقابل هذا. لا، أنا عندي هنا حكم مقرر في المستثنى وحكم مقرر في المستثنى منه. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني يحرم أن إيه؟ أن تلبس ثوبا مصبوغا، ولا يحرم أن تلبس ثوب عصبي. مش هذا هو المفاد بالاستثناء؟ يحرم أن تلبس ثوبا مصبوغا ويحل أن تلبس ثوب عصب. هنا حكمان. طب لماذا حرم الثوب المصبوغ لما فيه من الزينة، ولماذا أباح ثوب العصب؟ لعدم تحقق معنى الزينة فيه. طيب الأسود إذا وجدت فيه الزينة ألحقناه بالمصبوغ، وإلا طب ثوب آخر أسود مصبوغ بالسواد أيضا لكن لا زينة فيه، قال يلحق بالثوب الإيه؟ بثوب العصب. واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود فرخص فيه. ونقل عن بعضهم كراهة العصب. ماشي. وعن بعضهم لأن العصب أيضا يدخل في الثوب المسبوخ. ماشي. وعن بعضهم المنع. المنع جاد من الثوب من ثوب العصب، يعني بعضهم حرمه وبعضهم كره. قال الشيخ: والحديث حجة على من كره ومن حرم. والحديث حجة عليهم على من كره ماشي ومن حرم ومنع. اتضح هذا الكلام؟ وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمسبوغ، وهو الثياب البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ولا تلبثوا ثوبا مسبوغا. فإن كان غير مسبوغ، كان كان أبيض جاز، عمل بمفهوم الإيه؟ الصفة. ومنع بعض المالكية المرتفعة منها الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد. أنا عندي ثوب أبيض يتخذ للزينة، وثوب أسود يتخذ للزينة، هذا معروف. ماشي. قد يكون ثوب أبيض بآلاف الجنيهات يتخذ للزينة، وثوب أسود بآلاف الجنيهات أيضا يتخذ للزينة، فمثل هذا يمنع إيه؟ يمنع منه لتحقق معنى الزينة فيه. قال الشيخ: والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير. ماشي. والقسط بضم القاف والأظفار نوعان من البخور. ماشي. يعني هذا مستثنى من تحريم الطيب. وقد رخص في الغسل من الحيض في تطيب المحل وإزالة كراهته. رخص فيه للمرأة في تطهير المحل بعد انقطاع الدم. طيب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتقت عينها وبعضهم يقول وقد اشتقت عينها، كما قلنا في الحديث السابق صح؟ في حديث فأرسل إليها وكيله بشعير، يبقى الوكيل هو الذي أرسل، فأرسل إليها وكيله بشعير، يبقى هو أرسل الوكيل بالشعير. ماشي. وهنا عينها اشتكت، يبقى قد اشتكت عينها، عينها الفاعل، وقد اشتكت هي عينها، فتكون عينها مفعول به. أفنكحلها؟ أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال، يعني مدة ليست بالطويلة. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني تنتظر سنة كاملة تعتد بالإيه؟ بالحول الكامل. ماشي. وسأتي الشيخ ذكر ما كان عليه أهل الجاهلية في الإحداث. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، منزل ضيق قبيح، ولبست شر ثيابه. ماشي. طبعا احنا عندما يأتي هذا الوصف يعني نعرف ما كان عليه الناس من أمر الجاهلية، ثم ما من الله عز وجل علينا به من أمر الإسلام، يعني شتان ما بين هذا وذاك. دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. يعني أنت كما ترى تدخل بيتا صغيرا حقيرا وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا وقد تمتنع عن الاغتسال. ماشي. ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. سيأتي يعني إيه؟ قال: تفتض أي تذلك به جسدها. قال: فقل ما تفتض بشيء إلا هذا الطائر الذي تفتض به يموت. ماشي. فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعض ماشي الروثة التي كروثة الحمار مثلا فترمي بها. إذا رمت البعرة يبقى هذا إيه؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن عدتها قد انقضت، وهي لا ترمي بالبعرة إلا بعد مرور سنة على هذه الهيئة الكئيبة العجيبة ماشي. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. يقول الشيخ الحفش البيت الصغير وتفضل تدلك به جسدها. قال الشيخ رحمه الله يجوز في قولها اشتكت عينها وجهها أحدهما ضم النون اشتكت عينها على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، وهذا وضحناه. والثاني فتحها ويكون المشتكي من اشتكى، ويكون المشتكي من اشتكت أي المرأة التي توفي عنها زوجها ماشي. يعني ابنتي اشتكت ابنتي عينها، اشتكت ابنتي عينها، ويكون المشتكي من اشتكت ضمير الفاعل. وهي المرأة. وقد رجح هذا اللي هو وجه النص ووقع فيه بعض الروايات عيناها. طبعا الشيخ استعمل لفظ الضم والفتح وهذه من الفاظ البناء. الشيخ استعمل لفظ الضم والفتح وهذا صحيح لا غبار عليه، لكنه لا يجري على اصطلاح النحاة. الضم والفتح الفاظ البناء، والشيخ لم يستعملها استعمال النحاة، والا لو استعملها استعمال النحاة يقول ماذا؟ الرفع والنصب. الرفع والايه والنصب. يبقى الشيخ استعمل لفظ الضم والفتح ولم يجري في ذلك على اصطلاح النحاة، لان هذه من الفاظ البناء وليست من الفاظ الاعراب. ولو اراد ان يعبر كما يعبر النحاة ويجري على اصطلاحهم كان يستعمل لفظ الرفع والايه والنصب. ووقع في بعض الروايات عيناها بالتثنيه. طيب الالف هنا رفع، ولو كانت منصوبه لقال اشتكت هي عينيها. قال الشيخ رحمه الله أفتكحلها بضم الحاء. وقوله عليه السلام لا يقتضي المنع من الكحل للحادة، الحديث السابق قال المحدة يعني أثب الأمرين. وإطلاقه يقتضي ألا فرق بين حالة الحاجة وغيرها، إلا أنهم استثنوا حالة الإيه الحاجة. لا للحادة، للحادة. وإطلاقه يقتضي ألا فرق بين حالة الحاجة وغيرها، إلا أنهم استثنوا حالة الإيه الحاجة. وقد جاء في حديث آخر تجعله بالليل وتمسحه بالنهار، فحمل هذا على حالة الحاجة. طيب طيب احنا هنا اذا سرنا مع مذهب الشافعي رضي الله عنه، انا عندي عده امور. اولا قوله صلى الله عليه وسلم لا مرتين وثلاثا، افنكحلها يا رسول الله اشتكت عيناها افنكحلها فيقول لا، أفنكحلها فيقول لا، أفنكحلها فيقول لا ماشي. هذا ظاهر يدل على ماذا؟ يدل على أن المنع عام سواء كان لحاجة أو لغير حاجة ماشي، وسواء كان بالليل أو كان بالنهار، وسواء كان بإيه بما فيه طيب أو بما ليس فيه طيب. أولا تخصيصه بغير تخصيص المنع بغير حالة الحاجة يحتاج إلى مخصص. يقول المنع عند عدم الحاجة، أما إذا وجد حاجة لاستعمال الكحل فيجوز. تخصيص المنع بحالة الحاجة يحتاج إلى تمام. أنا أحتاج الآن، أنا عندي حديث ظاهره أنه يسوي بين الحاجة وعدم الحاجة والمنع عام، وعندي قول الآن يقول أنه إذا كان للحاجة جاز، يبقى تخصيص الحديث المذكور معي بغير الحاجة، تخصيص المنع بغير الحاجة يعني جعل هذا الحكم قاصرا على غير الحاجة يحتاج إلى مخصص، يحتاج إلى مخصص ويحتاج إلى جواب، يحتاج إلى مخصص ويحتاج إلى جواب. يمكن أن يقول في هذا الأولوي على ما مثلا أنا بعد طلب الحاجة منع النبي وفعل الحاجة أولى وغير الحاجة أولى. طيب هذا لا يفيدك، نحن الآن نريد أن نقول إذا كان الحاجة جاز، نريد أن نوجه هذا المذهب. إذا كنت تقول إذا كان الحاجة جاز وأنا أتيت لك بهذا الحديث، أنت مضطر لأن تأتي بشيئين، المخصص والجواب. المخصص والجواب، المخصص للعموم بقوله لا، أفنكحلها؟ فقال لا، ماشي. وقوله قبل ذلك لا تفتح للمرأة، تحتاج مخصص لهذا العموم، وتحتاج جواب عن ماذا؟ أن الظاهر أن هذا المنع إنما كان عندما احتاجت المرأة واشتكت عيناها، فكيف تقول أنها إذا احتاجت واشتكت عيناها أنه يجوز؟ وهنا في الحديث المنع في هذه الحالة، يبقى أنت تحتاج مخصص وتحتاج تحتاج مخصصا وتحتاج جوابا. خاصة من الشافعية إذا تقريبا يكون الحديث رواية تجعله بالليل، بس احنا دلوقتي في الحاجة ليس في الليل ولا في النهار، يعني احنا المفروض نتكلم على القيود الثلاثة، الحاجة والليل وبما لا طيبة فيه، ماشي. فنحن الآن في القيد الأول اللي هو قيد الحاجة، قلنا يحتاج إلى مخصص ويحتاج إلى جواب. فالمخصص قد يكون ما تقرر في الشريعة من رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر، وأنها إذا احتاجت إليه واضطرت إليه أن الشرع لا يمنعها من ذلك، ماشي. فيمكن أن نجعل المخصص ما فهم وما تقرر في الشرع من رفع الإيه الحرج. والقواعد الشرعية أن الحاجة تنزل ونزلة الضرورة، وأن الممنوع يباح لأجل الضرورة فيباح أيضا لأجل الحاجة، لأن القواعد الشرعية تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة. إيه؟ الجواب عن هذا الحديث، قلت أنت تحتاج إلى مخصص وإيه وجواب. الظاهر أن هذا الحديث ورد فيه ما لو احتاجت المرأة إليه بدليل أنها اشتكت عيناها، فيمكن أن يقال أن شكوى هذه المرأة يعني أن الضرر المتحقق أو الضرر الموجود في هذا ليس ضررا بالغا، ماشي، وأن حاجتها للكحل لم تكن حاجة ماسة، وأن حاجتها لمداواة عينها كان يمكن بغير الكحل. يعني هذه هي الأجوبة التي ذكرها العلماء الذين خصصوا بالحاجة، قالوا أن حاجتها شكواها يعني الضرر الذي لحقها لم يكن بالغا، الضرر الذي لحقها لم يكن بالغا، وكان يمكن مداواته بغير الكحل، وكان يمكنها أن تنتظر ولا تتضرر ضررا بالغا لو انتظرت 4 أشهر دون أن تفتحي. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الجواب عن الحديث. طيب أنت قلت أن تستحل بما لا طيبة فيه، تقول لأن الحاجة إلى الكحل تندفع بالكحل الذي لا طيبة فيه، فلا حاجة لأن نأتي بما فيه طيب، لا سيما وأن اتخاذ الطيب يحرم على الحاجة. يبقى تكلمنا عن القيد الثاني. طب القيد الثالث، قال لي هذا الحديث يقتضي العمومة في المنع من الكحل ليلا ونهارا، ماشي، إلا أن المنع عام، لكن ورد في حديث أنه قال إن احتاجت إليه تضعه بالليل وتمسحه بالنهار، فخصصنا المنع العام بهذا الإيه، بهذا الحديث. وجاء في الحديث آخر، في حديث آخر تجعله بالليل وتمسحه بالنهار. يبقى القيود التي أخذها الشافعي أخذها من إيه، من ذلك. وقد جاء في حديث آخر تجعله بالليل وتمسحه بالنهار، فحمل هذا على حالة الحاجة، على حالة إيه، يعني إذا احتاجت إليه المرأة جاز لها أن تستعمل الكحل، ولكن تجعله بالليل وتمسحه بالنهار. وقوله، وقيل في قوله عليه السلام لا وجهان، أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه متأول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. يبقى اشتكت عينها، يعني الخوف على عينها لم يكن متحققا، ماشي، يعني كان يمكنها أن تبقى معه، ماشي، هذه المدة ولا تستعمل الكحل، ماشي، ولا يذهب ضوء عينها ولا تتضرر به ضررا بالغا. هذا غير وإن كنا على وجه نهي التنزيه عن ظاهر وأنه يفيد التحريم، ولذلك قال الشيخ أنه متأول، يعني الظاهر في النهي أن يكون للتحريم، فإن حملته أنت على التنزيه كان ذلك نوعا من التأويل. والثاني أنه متأول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها، الأول نوع من التأويل والثاني نوع من التأويل، حمل النهي على الكراهة دون التحريم تأويل، ماشي، وحمل الحديث على هذه الحالة نوع من التأويل، أنه متأول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها بحيث يمكنها أن تبقى 4 أشهر ولا تكتحل ولا تتضرر. قال النبي إنما هي 24 و10 أيام. وقوله عليه، طيب كده واضح. ومنهم من زاد على ذلك وقال ايه، وقال شكواها من عينها بسبب ما اصابها من البكاء ونحوه يمكن ان تندفع بغير الكحل، تضع أدوية معينة او ادهان معينة او يعني تربط عينها، يعني يمكن مداواة عينها بغير الكحل، يمكن مداواة عينها بغير الايه، الكحل. طيب وقوله عليه السلام انما هي 4 أشهر و10 تقليل للمده وتهوين للصبر على منعت منه. وقوله عليه السلام وقد قالت احدى كنا ترمي بالبعره على راس الحول قد فسر في الحديث واختلفوا في وجه الإشارة، فقيل معناها أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. هي عندما رمت البعرة انفصلت عن البعرة، فكأنها كأن العدة كانت تلزمها إلى هذه المدة، وبعد هذه المدة مع انفصلت عن هذه العدة وفارقتها، يبقى العدة لازمتها هذه المدة، وبانقضاء هذه المدة هذه الملازمة انقطعت، فانفصلت هي عن هذه العدة كما تنفصل هي عن الرمية، عن البعرة المرماة. وقيل هو إشارة، ماشي، أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتها، كل هذا صغير هين بالنسبة إلى حق الزوج. يعني هي اعتدت سنة كاملة على هذه الحالة الصعبة، وكل هذا بالنسبة إلى حق الزوج كأنه يساوي بعرة فقط، لا يساوي أكثر من ذلك. يعني هو صغير هين بالنسبة لحق الإيه؟ الزوج، ماشي؟ بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المرعاة كما يهون الرمي بالبعض. كده واضح المعنيين، ماشي؟ بس المعنى الثاني جيد، ماشي؟ وقوله دخلت حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة، أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك، السمك الارتفاع. السمك الارتفاع يعني منخفض، بيت منخفض، منخفض سقفه. وقولها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير، هو بدل من دابة، ماشي؟ فتفتض به بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء وآخره ضاد معجمة. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. طيب، وقال مالك معناها تمسح به جلدها، وقال ابن وهب تمسح بيديها عليه أو على ظهره، المعاني مفهومة. وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل. والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. وقال الأخش معناها تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها، ماشي؟ وقيل إن الشافعي رحمه الله روى هذه اللفظة بالقاف والصاد المعجمة والباء ثاني الحروف، تقبص أو تقبص مثلا ثاني الحروف، والمعروف هو الأول. وبالله التوفيق. طيب، إذا نظرنا إلى ذلك ثم نظرنا بعد ذلك إلى أنها تعتد 4 أشهر وعشر أيام، وهي في هذه المدة تغتسل وتمتنع عن الطيب، ماشي؟ ورخص للحائض في استعمال اليسير منه في إنقاء المحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا واستثنى من ذلك ثوب العصر، وأنها لا تتحل إلا إذا احتاجت إلى الكحل، ماشي؟ وأنها تمتنع فقط عما فيه الزينة في هذه المدة اليسيرة. وجدنا الأمر يسيرا جدا بالنسبة إلى ما كانت عليه المرأة في جاهليتها. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا